والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ كذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليه كل من عليها فات كل من عليها فات وله الجوار البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى كل من ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف صدق الله العلي العظيم.